بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه المطابقة والتضمن والالتزام، هذه من مصطلحات علم المنطق. فعند المناطقة أن اللفظ إذا دل على جميع معناه فهذه هي دلالة المطابقة عندهم، وإذا دل اللفظ على جزء من معناه فهذه التضمن، وإذا دل اللفظ على شيء من لوازم المعنى لكنه خارج المعنى، ليس في المعنى لكن لازم يلزم، فهذه دلالة الالتزام. مثال ذلك مثلا لو قلنا المسجد، فكلمة مسجد دلالتها على السقف والحيطان والأبواب والنوافذ والفرش، هذه كلها هذه مطابقة، لأنه قد تطابق المعنى مع اللفظ. ودلالة كلمة مسجد على السقف فقط أو على المنارة، كما معروف أن مساجد المسلمين لها منارات، دلالة المسجد على كلمة على المنارة تضمن، لأن المنارة جزء من المعنى. دلالة كلمة مسجد على الإمام أو على المصلين هذه التزام، لأن الإمام ولأن المصلين ليسوا من المسجد، ولكن وجود مسجد يلزم منه وجود مصلي وإمام، هذا المعنى. كلمة ثانية كلمة كتاب، دلالة كلمة كتاب على الأوراق وعلى الكتابة وعلى الحبر وعلى الغلاف والتجليد، هذه كلها دلالة مطابقة. ودلالة كلمة كتاب فقط على الورق هذه تضمن، لأن الورق جزء من الكتاب. ودلالة كلمة كتاب على المؤلف هذه التزام، لأن المؤلف ليس من الكتاب ولكنه لازم، هذا المقصود. فدلالة أسماء الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله، على ذاته وصفاته تكون بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع الدلالات. يقول ابن القيم في النونية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزام واضح البرهان. دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزام، هذه ثلاثة أنواع. يقول المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، إذن كلمة الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن المعنى هنا تطابق مع اللفظ. يقول: ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، لأن صفة الخلق هي جزء من اللفظ خالق، وكذلك الذات. ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. اسم الخالق يدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، لأن الخالق لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون قادرا، يلزم هذا. الخالق لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون قادرا، فصفة الخالق دلت على صفتي العلم والقدرة، وكذلك الحياة، وكذلك الإرادة، وكذلك السمع، وكذلك البصر، كلها اسم الخالق دل عليها بالالتزام. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ذكر الله عز وجل صفتي العلم والقدرة. قال الشيخ: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هو دليل واحد يستنبط منه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة من باب الالتزام. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نريد أن نأخذ مثالا قبل أن ندخل في هذه المسألة. هو الشيخ ذكر مثالا الخالق، نريد مثالا آخر، صفة الحي أو اسم الحي، لأن الحياة هي الصفة. الحي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الحي دل على ذات الله وعلى صفة الحياة دلالة إيش؟ مطابق. ودل على ذات الله أو على صفة الحياة تضمنا، ودل على صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذا كله دلالة إيش؟ التزام، لأن الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا قادرا مريدا عالما أيضا متكلما، لأن حتى صفة الحي هذه اسم الحي يدل على صفة الكلام بالالتزام، لأن الذي لا يتكلم هو الجماد، وعدم الكلام عيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب عجل بني إسرائيل بأنه ما يتكلم، فمن صفة الحي أنه يتكلم، والله سبحانه وتعالى صفة الكلام ثابتة له عز وجل. في أدلة كثيرة وبالالتزام من هذه الصفات، من هذه الأسماء التي هي الخالق والحي وأمثالها، لأن الخالق أيضا لا بد أن يكون متكلما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقه يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلقه بالكلام سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، يعني ما يلزم من كلام الله وما يلزم من كلام رسوله هذا حق، لأن لازم الحق لابد أن يكون حقا. ولكن الشيخ هنا قيد قيدا مهما، فقال رحمه الله: إذا صح أن يكون لازما، يعني لازم كلام الله ولازم كلام رسوله هو حق، ولكن الشيخ يقول إذا صح أن يكون لازم، لأنه قد يأتي شخص ويدعي لازما في كلام الله أو في كلام رسوله وليس بلازم، ما ليس بلازم باطل، كما تقدم معنا قريبا أن المعتزلة يقولون يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء، هل هذا لازم؟ هذا ليس بلازم، هذا باطل، هذا لا بد منه. يقول الشيخ إذا صح أن يكون لازم، إذا صح أن يكون لازم، أو كما تقول الأشاعرة وأمثالهم يقولون إثبات الصفات الفعلية كصفة الغضب والرضا والرحمة والنزول والاستواء، هذه إثبات الصفات يلزم منها حلول الحواجز في ذات الله، هذه مسألة فيها اشتباه يأتي الكلام فيها جيد. فاللازم ينبغي أولا أن يكون حقا وصوابا، أن يكون فعلا لازما، فإذا صح أنه لازم، فإذا كان هذا اللازم بكلام الله وكلام رسوله فإنه حق. يقول الشيخ: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم بها، يعني يقال له انتبه يلزم من كلامك كذا وكذا وكذا، يقول وأنا ألتزم به، فيكون حينئذ قولا له، يكون هذا اللازم قولا له. مثل قال أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية المتعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى بمشيئته، المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويأتي معنا تقسيم الصفات الذاتية وفعلية. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته التي يفعلها الله متى شاء، هذه الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، كالرحمة وكالرضا وكالغضب وكالنزول وكالاستواء، التي يفعلها الله متى شاء سبحانه وتعالى، وكالمجيء، صفة المجيء لفصل القضاء. فهذه الصفة الفعلية يقول الشيخ لو قال النافي لها، النافي لها هم الأشاعرة والماتريدية، هم الذين ينفون هذه الصفات، الصفات الفعلية، لو قال النافي للمثبت يلزم من إثباتك الصفة الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، كلمة حادث عندهم يعني مخلوق، كلمة حادث أي مخلوق، لأن الله يغضب في وقت دون وقت ويرضى في وقت دون وقت، ويجيء في وقت دون وقت، وينزل في وقت دون وقت، وهكذا أفعال متجددة. فالنافي يقول للمثبت: إذا كنت تثبت هذه الصفة الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، إذن هذا معنى أنها حادثة. هذا شيء يعني عندهم شنيع، لأن الحادث هو المخلوق. إذا صفات الله من صفات الله عز وجل، ما هو مخلوق، هكذا يظنون. فيقول له: إذن يلزم إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من صفات الله عز وجل، ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك. صفات حادثة، ولكن ما معنى حادثة؟ ليس معناها مخلوقة، وإنما متجددة، تحدث وتكون ويفعلها الله في وقت دون وقت، ولا يلزم من ذلك أنها مخلوقة، لأنها ليست من مخلوقات الله، وإنما هي من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وصفاته وأفعاله من ذاته، وذاته وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة. إذن أنا عندما ألتزم بهذا وأقول إنها نعم تحدث في وقت دون وقت، لا يلزم أنها تكون مخلوقة. فتجددها وحدوثها في وقت دون وقت هذا شيء، وكونها مخلوقة هذا شيء آخر. شفت، حتى لابد من التفصيل في المسألة والبيان، لأن كما قال شارح الطحاوية في هذا الموضع، قال: إن النافي إذا قال للسني هذه الكلمة حلول الحوادث في ذات الله، ويقول هي كلمة مجمل لابد فيها من التفصيل، يقول فيسلم له السني تسليما هكذا أيضا مجملا، فيلزمه النافي بنفي هذه الصفات. هذه المشكلة، والله المستعان. يقول: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، بل هي كمال، والله إنها كمال، لأنها تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لأنه يفعل الشيء متى شاء، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا هل معناه مخلوق؟ لا، وإنما ينزل شيئا بعد شيء، ويأتيهم في وقت دون وقت، وهكذا. هذا معنى محدث، أي متجدد. هذا معنى محدث، متجدد، ينزل اليوم وينزل غدا وينزل بعد غد، وهكذا. ولا شك أن القرآن الله سبحانه وتعالى جعله منجما على الحوادث وعلى الأيام والليالي والشهور والسنين، وبقي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة نبوته وحياته 23 عاما أو 23 سنة. فهذا محدث معنا في القرآن، متجدد، لم ينزل جملة واحدة كما طلب المشركون، وهذا من غبائهم وحماقتهم، يقترحون على الله سبحانه وتعالى. وإنما الله عز وجل جعل القرآن محدثا، أي متجددا، ينزل يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، وهكذا. هذا المعنى. فهم مع أن القرآن الكريم كالصواعق المرسلة عليهم، وفي كل يوم تنزل آيات، وفي كل يوم تنزل سور أو سورة وموعظة وعبرة وقصة، ومع ذلك هم مثل البهائم، لا ينتفعون، لا يستفيدون، لا يستمعون، لا يتعظون. يعني سبحان الله، كل يوم يسمعون قصة ويسمعون آية ويسمعون سورة وهم ساجرون، كما قال الله سبحانه وتعالى، في غفلة إلا استمعوا وهم يلعبون، والله مستعان. ولم يفهم أحد، يعني لا من العرب اللي هم من أهل الشرك والكفر، ولا حتى ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من جاء بعدهم، لم يفهموا أن هذه الآية تدل على أن القرآن مخلوق، حتى جاء أفراخ اليونان والعجم وفهموا هذا الفهم السيء السقيم الذي لا يدل عليه لا عقل ولا شرع ولا لغة. هذا معنى محدث. فكذلك في صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله عز وجل ما هو متجدد، يحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، حديث الطويل، إن ربي كل نبي من أنبياء الله من نوح إلى عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام يقولون للناس لما يقولون اشفعوا لنا عند ربكم، يقول كل واحد منهم يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فتأمل في كلمة غضب، غضب اليوم غضبا، هذا الغضب متى كان ومتى يكون؟ في يوم القيامة. إذن هو كما تلاحظ فعل متجدد. فصفات الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى متجددة، الصفات الفعلية، ولكن هذا لا يعني ولا يلزم منه قول هؤلاء الجهمية أنها مخلوقة، كما قالوا ذلك في القرآن الكريم، والله المستعان. إذن لما يأتي واحد من هؤلاء النفاة ويقول للمثبت إنك إن أثبتت الصفات الفعلية فإنك تثبت، فإن يلزم من كلامك أنك تثبت ما هو حادث من صفات الله، ماذا يقول المثبت؟ وأنا ألتزم بذلك. إذا أصبحت كلمة الحدوث هذه أصبحت قولا لمن؟ للمثبت، أليس كذلك؟ لأنه التزم بهذا اللازم، التزم. طيب الآن المثبت لما التزم بهذا اللازم وقال أنا ألتزم بهذا اللازم، هل يلتزم به التزاما مجملا هكذا ولا يبين ويفصل؟ يبين ويفصل التفصيل المتقدم، هذا المقصود. يعني الحالة الثانية، أن يذكر له، يعني يذكر اللازم لصاحب القول، أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، الأولى هنا أن يكون مماثلا. الشيخ هنا قال في شرحه أنه عبر بهذا التعبير قبل أن يظهر له الفرق بين التمثيل والمشابهة، وقال الصواب أن نقول المماثلة. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. جيد. ثم الأمر الثاني عند الشيخ يقول إن ما من شيئين في الوجود إلا بينهما نوع من المشابهة، طيب لو أن شخصا مثلا أثبت صفة الكلام وصفة المجيء وصفة النزول والاستواء كما يليق بالله سبحانه وتعالى، يأتي النافي ويقول إنه يلزم من قولك أن الله مماثل للخلق، كيف تقول إن الله له يد وله عين وله وجه؟ هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى كالمخلوقين، هذا لازم كلامك. ماذا يقول المثبت؟ هل يقول أنا ألتزم بهذا ولا ينفي هذا اللازم؟ ها؟ ينفيه لا شك، ينفي هذا اللازم. إثبات الصفات لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل أو التشبيه بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. جيد؟ يقول: فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. يعني ما قال الله وجه ويد، لا، وإنما نسبت إليه يد الله وجهه، مثلا تجري بأعيننا، فالله سبحانه وتعالى أضاف هذه الصفات، أضافها إليه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله فإنها تكون على ما يليق بالله، وإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تكون بما يليق بالمخلوق، لأن بعد الإضافة ما في تمثيل، بعد الإضافة ما في تمثيل، هذا يليق بالله وهذا يليق بالمخلوق. واضح؟ وقبل الإضافة، فإن قبل الإضافة تكون الصفة من المطلق الكلي الذي ليس له وجود في الخارج إنما في الذهن فقط. يعني كلمة يد، كلمة يد هذه، هذا عند المناطق مطلق كلي، اليد أو العين أو الوجه، هذه الصفة هكذا بالإطلاق، هل له وجود في الخارج يعني في الدنيا في الكون؟ ها، ما في. هل في يد هكذا؟ ما في صفة، لابد أن لها من موصوف. واضح؟ فالصفة قبل الإضافة من المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن فقط، بعد الإضافة توجد في الخارج، ولكنها بحسب من أضيفت إليه. هل إذا كلمة يد أو وجه هذه إذا أضيفت تكون موجودة في الخارج، ولكن هل تكون قديمة أم مخلوقة؟ هذا السؤال الجواب عليه نقول بحسب من أضيفت إليه، فإن أضفناها إلى الله فإنها تكون قديمة تليق بالله سبحانه وتعالى، وإن أضفناها إلى المخلوق تكون مخلوقة بما يليق به، لأن القول في الصفات كالقول في الذات بالقاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة تليق به سبحانه وتعالى، كذلك صفاته، والمخلوق أيضا لما كانت ذاته مخلوقة ومحدثة بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، كذلك صفاته مخلوقة، وهكذا، هذه قاعدة. إذن هذا اللازم الآن الذي ذكره النافي للمثبت، هل يلتزم به المثبت؟ ها؟ ما يلتزم، لا يلتزم به. وأيضا من الأشياء اللي ظهرت هذه الأيام، وهذه قديمة، هذه يعني شبهة قديمة، قال الرازي وغيره، أجاب على ابن تيمية رحمه الله في كشف التلبيس وغيره، لكن أظهرها بعض العقلانيين والمعتزلة المعاصرين اليوم، شبهة وردوها على نزول الله سبحانه وتعالى. قالوا: أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا ذهب، إذا جاء ثلث الليل الآخر. قلنا: لم نقل نحن، إنما الذي قال ذلك رسول الله، وهو أعلم بربه منكم ومن جميع الخلق، هو الذي قال هذا، ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنتم تؤمنون برسول الله فآمنوا بهذه، كيف تأخذون منه الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، الحج، وترفضون هذه الأحكام العقائدية، ما تقبلونها منه عليه الصلاة والسلام. يجب عليكم أن تقبلوا بكل الأحاديث في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق، الدين كله، أما أن تأخذ بالأحاديث في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة ثم في العقيدة وفي صفات الله عز وجل ترفضون، ما تقبلون؟ قالوا نحن عندنا تأويل للحديث، بعضهم يرد الحديث، بعضهم يأوله، يتلاعبون فيه، إما من حيث الثبوت إما من حيث الدلالة. لكن جاءوا بشبهة، أنا كما قلت هي قديمة أثيرت في هذا العصر. قالوا إذا كان الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، فإن ثلث الليل لا ينقطع عن الأرض، كلما انقضى الثلث في منطقة بدأ في منطقة أخرى وهكذا. فإذا معنى ذلك أن ثلث أن نزول الله عز وجل لا ينقطع، هكذا أوردوا هذه الشبهة، هكذا أوردوها. طيب الجواب، نحن معاشر السلفيين الذين نؤمن بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ونجريها على ظاهرها، إذا جاء هؤلاء النفاة وقالوا لنا إذا كنتم تثبتون أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، إذن يلزم من إثباتكم هذا أن النزول لا ينقطع عن وجه الأرض. نقول نحن لا نلتزم بها، ما نلتزم، وإنما نقول كما قال الرسول ونسكت، ولا نأتي بهذه اللوازم الباطلة ولا نلتزم بذلك. جيد، لأن هذا أصلا لا يصح أن يكون لازما. لماذا؟ لأن هذه الشبهة وهذه الوسوسة دخلت عليكم، هذه الوسوسة دخلت عليكم لأنكم مثلتم نزول الله بنزول المخلوق، أليس كذلك؟ فلما وقع في نفوسكم التمثيل ظهرت عندكم هذه الشبهة. ولو أنكم أثبتتم النزول ولم تخوضوا في الكيفية ولم تقعوا في التمثيل لما وقعت عليكم هذه الشبهة، نزول الله كما يليق به سبحانه وتعالى. وأما هذه الشبهة إنما تعرض لمن وقع في نفسه التمثيل وظن أن نزول الخالق كنزول المخلوق، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما ينزل الرجل من السقف إلى الأرض، هذا باطل ليس بصحيح، ونحن نرفض هذا ولا نقبله ولا نلتزم به أصلا، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله، يقول وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات، يقول الشيخ كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ كما ذكرت القول في الصفات كالقول في الذات، إذا كنت تثبت لله ذاتا لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوق، كذلك يقول في الصفات. وحكم لازم، يقول الشيخ وحكم لازم في هاتين الحالين ظاهر، يعني في الحالة الأولى يكون اللازم حقا وقولا لصاحبه التزم به، وفي الثانية لا يكون قولا به لأنه أنكره. يقول الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع، يعني لا صاحبه لم يلتزم به ولم يمنع منه، سكت عنه. يقول الشيخ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، اللازم ما ينتج عن القول، الملزوم هو القول. يعني ما ندري، الرجل قال كلمة ولازمها مسكوت عنه، لم يلتزم به ولم يمنع منه، فحينئذ هل نلزمه بهذا اللازم ولا ما نلزمه؟ ما نلزمه، حتى يتبين له، وبعد التبين يأتي الحكم. يقول الشيخ يحتمل، يعني يحتمل إذا ظهر له أن يلتزم به أو لا يلتزم به، فحينئذ نحن لا نلزمه به. قال الشيخ: ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، إلا إذا كان لازم الحق. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم في المسألة وذكر هذا، استثنى على الشيخ رحمه الله، لعله يأتي في كلامه. الشيخ هنا يتكلم عن اللازم الباطل أو اللازم الذي عليه مؤاخذة، يعني هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ، لأن اللازم الحق ينسب إلى صاحبه ولا بد من ذلك، لأن العلماء أبو حنيفة والشافعي ومالك بن أنس أحمد بن حنبل أصحابهم من بعدهم خرجوا الأقوال كثيرة ومسائل نسبوها إليهم، وهل هي من قولهم أم من لازم قولهم؟ من لازم أقوالهم، من لوازم أقوالهم، ومع ذلك نسبت إليه. وأكثر الناس في هذا الأحناف، بل الأحناف يعني من عجيب أمرهم وعلمهم وفقههم أنهم بنوا أصول الفقه على أقوال أئمتهم، يعني أصول الفقه، العلم هذا اللي هو أصل الفقه، بنوه على أقوال أبي حنيفة والشيباني وأبي يوسف عارف. ولو في كتب المذاهب لو تنظر كتب المالكية الشافعية الحنابلة أحناف، أقوال مسائل كثيرة جدا بالآلاف متفرعة ومخرجة على أقوال الأئمة. وطبعا هذا يفضي أحيانا بهم، وهذا يقع كثيرا، أنهم ينسبون قولا للإمام لم يقل به ولا تصح نسبته إليه، وليس أيضا من لازم قوله. وابن تيمية نبه على هذا، نبه على هذا رحمه الله. ولكن طبعا هناك أشياء كثيرة قالوها واستخرجوها من لوازم أقوال الأئمة، وهي حق وصواب، والنسبة تكون حينئذ صحيحة. هذا المعنى. ولكن الشيخ هنا الكلام هنا عن لازم فيه نظر، يعني شخص تكلم بكلام ويلزم من كلامه مسألة فيها نظر، هل حينئذ ننسب هذا اللازم له؟ ها؟ ما ننسب حتى يتبين. يقول الشيخ: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية، يعني له حالات تأتي من نفسه وحالات تأتي من الخارج توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك، وحينئذ نحن كما قال الشيخ لا نلزمه. يبين نعم أن المراد اللازم الباطل، هذا هو الكلام الأخير للشيخ، يبين أن المراد هو اللازم الباطل وليس اللازم الذي يكون حقا وصوابا. نعم، هذا الكلام يبين أن الشيخ يريد هذا. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الآية الكريمة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه القاعدة واضحة ومجمع عليها. أسماء الله تعالى توقيفية، وكلمة توقيفية هو ما فسره الشيخ بقوله يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية. توقيفية أي نقف، فلا نثبت إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، هذا معنى توقيفية. يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، وليست اجتهادية أو توفيقية. يعني الإنسان يجتهد وربما وفق وربما لم يوفق، أصاب أو أخطأ، لا. أسماء الله عز وجل الإنسان يقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة بدون زيادة ولا نقص. طيب، الشيخ علل ذلك التعليل الأول، قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. يعني هل أسماء الله صفاته أفعاله ذاته هذه تدرك بالعقل؟ لا، هذه أشياء غيبية لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى. ما يمكن أننا أن ندرك ذلك بعقولنا، هذا من علم الغيب. نحن نؤمن بالله ولم نره سبحانه وتعالى، ونؤمن بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا كله من علم الغيب. فالعقل لا يدرك ذلك ولا يطمع فيه. طيب، إذا كان العقل محدود وضعيف وعاجز عن إدراك ما يستحقه الله تعالى، إذن في هذه الحالة حينئذ يجب الرجوع إلى السمع، إلى النص. ولأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقول عليه ما لم نعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فمن سمى الله باسم ما سمى الله به نفسه فهذا قد قال على الله قولا بلا علم. فكما قال الشيخ في الأخير فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ذكر الحافظ ابن كثير قصة في كتاب البداية والنهاية أن رجلا عابدا صالحا كان إماما لجامع دمشق دخل جماعة عليه يعودونه من مرض، فسمعوه يتأوه، يعني يقول وهكذا، فسمعوه يتأوه فأنكروا عليه، يعني المريض يصبر، فقال لهم إن اسم من أسماء الله يستروح إليه الأعلاء. يعني كلمة تأوه المريض هذا هذا اسم من أسماء الله يستروح إليه الأعلاء. يقول ابن كثير فزاد في أعينهم وعظموه. وهل جهل؟ لما سمعوا من هذا الكلام عظموه بدون علم بدون أصل. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك هذا الذي قاله لا يؤخذ عنه مسلما بلا دليل، بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم، فإن أسماء الله تعالى توقيفية على الصحيح. هذا كلام الحافظ ابن كثير، وهذا كان رجلا صالحا وعابدا وإماما لجامع دمشق، فهم أحسنوا فيه الظن وقبلوا منه هذا الكلام وعظموه. لكن الحافظ ابن كثير مشى على الأصل، على النهج العلمي، قال ما يؤخذ منه هذا مسلما، لا بد لابد من دليل. وكذلك الصوفية أيضا عندهم أن هو هذا أيضا من أسماء الله، وهذا أيضا ليس له أصل وليس عليه دليل، وإنما هو من ترهات الصوفية ومن مخترعات القوم. ما في دليل في الكتاب والسنة على أنه من أسماء الله، والله المستعان. كيف ذكر ذلك الحافظ في المجلد 15 صفحة 230 و300. نعم. قال الشيخ رحمه الله القاعدة 6: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان الحاكم وهو صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث هو دعاء الكرب المشهور. وفي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام أسماء الله إلى أقسام من 3: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا عام في كل الأسماء، أو أنزلته في كتابك، هذا القسم الأول، أو علمته أحدا من خلقك، هذا الثاني، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الثالث. وهذه الأقسام الثلاثة كلها تعود إلى سميت به نفسك. طيب، أنزلته في كتابك، هذا قد اطلعنا عليه، أو علمته أحدا من خلقك، هذا خص الله به بعض خلقه من رسله وأنبيائه سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا لم يطلع عليه مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر به. إذن هذا الحديث لما نظرت إليه يدل على أن أسماء الله ليست محصورة. يقول الشيخ هنا: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، لأن الله قد استأثر به سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على عظم الله وعلى جلاله وكماله سبحانه وتعالى، أن أسماءه عظيمة وجليلة وكثيرة لا يحيط بها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وله أسماء حسنى لم نطلع عليها سبحانه وتعالى، استأثر بها هو سبحانه وتعالى، فما أعظم الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. أولا، قوله من أحصاها، قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، الشيخ هنا في الحاشية فسر ذلك فقال: إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاه، يعني أن يدعو بها. طيب، هذا الحديث: إن لله 99 اسما، كثير من الناس والمسلمين والعامة يظنون أن أسماء الله محصورة بهذا العدد، وهذا غلط كبير. أسماء الله ليست محصورة بهذا العدد كما دل عليه الحديث المتقدم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، إيش معنى هذا الحديث إذن؟ إذا كانت أسماء الله ليست محصورة، إذن ما معنى هذا الحديث؟ يقول الشيخ رحمه الله: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، يعني إن كانت العبارة مختلفة. طيب إن كان كذلك إذن ما معنى الحديث؟ يقول إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، يعني إن لله 99 اسما من شأنها ومن خصائص هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يدل ذلك على أنه ما في أسماء أخرى، ولكن هذه 99 من شأنها ومن خصيصتها وميزتها أنها سبب لدخول الجنة لمن أحصاها. هذا معنى الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. واضح؟ يعني هل يجوز لأحد أن يروي الحديث هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد؟ يجوز هذا؟ ما كمل المعنى، هذا لا يجوز، لم يكمل المعنى، لأن الجملة الثانية هي المفسرة والمبينة والمكملة للمعنى. سوف يعني لو كان هناك فقيه ورجل طالب علم فاهم لقال له أكمل يا أخي، أكمل الحديث، كمل المعنى. كيف يكمل المعنى؟ من أحصاها دخل الجنة، وبهذا يكون الحديث اكتمل المعنى. هذا المعنى كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. يعني يجي شخص يقول: يا جماعة عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك ما عنده ليس عنده غيرها؟ لا، لكن من شأن هذه 100 أنها معدة للصدقة. هذا معنى الكلام. وكذلك في الحديث: من شأن تلك الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله، ما في تعارض بفضل الله. يقول الشيخ: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في صفحة 82 و300 في المجلد السادس من مجموع ابن قاسم رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، هذا ليس من كلام النبي. وقال قبل ذلك في صفحة 79 و300: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. يعني هذا من كلام بعض الرواة، هذا الجمع هو حقيقة من جمع بعض العلماء الذين رووا الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر في فتح الباري في صفحة 15 و200 في المجلد 11 الطبعة السلفية، الطبعة القديمة السلفية معروفة: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، لأن هذا الحديث هو في الصحيحين بدون ذكر الأسماء وعدها. واضح؟ إن لله 99 اسما، هذا في الصحيحين بدون ذكر الأسماء. طب قد يقول قائل: طب إيش العلة عند الشيخين؟ يقول الشيخ رحمه الله: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، البخاري ومسلم تفسير من الشيخ ابن عثيمين بين قوسين، تفرد الوليد، ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى. يعني هذا الحديث فيه أكثر من علة كما قال الحافظ رحمه الله. انتهى الألف عندكم، مش عليها همزة، هذا غلط، هذا من الأخطاء الشائعة. هو ألف هاء هذه تعني، هي رمز لكلمة، اختصار لكلمة انتهى، يعني هكذا كتبها العلماء، ولكن تكتب بدون همزة، لأن انتهى أصلا همزة وصل عليها، ما همزة قطع. فهذا من الأخطاء الشائعة، أنهم يكتبون ألف هاء يعني انتهى، ويضعون على ألف همزة، هذا خطأ ننبه عليه. يقول الشيخ رحمه الله: طيب الآن ما الفائدة التي نستفيدها من هذا التقرير أن هذه الأسماء ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الفائدة أنه إذا كان كذلك، إذا كانت هذه الأسماء التي جاءت في الحديث وجاء عدها في الحديث ليست من كلام الرسول، إذا ليست حجة. واضح؟ لو جاء شخص ونفى منها اسما ليس عليه شيء، إذا نفى منها اسما لم يثبت في أدلة أخرى ليس عليه شيء. إذن هذا التعداد وهذا العدد المذكور الآن حجة ولا ما هو حجة؟ ليس بحجة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت، يقول الشيخ رحمه الله المؤلف، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي. وهذه الحفي الشيخ تردد فيها، يقول الشيخ في تعليقاته المسموعة الأشرطة، يقول: هذا فيه شيء من التردد، لأنه قد يكون من باب الأفعال، لأنه قيد إنه كان بحفية، يعني الحفي مثل ما أخذ من هذه الآية التي في سورة مريم، إنه كان بحفية، فالشيخ تردد فيها. قال: الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم. العالم مثل ما أخوذه، وكنا بكل شيء عالمين. الشاكر يعني يسمى الإنسان عبد الشاكر فيها شيء، وعبد الشكور، لكن الناس تسمي عبد الشكور كثير، لكن عبد الشاكر ما سمعنا به، والله المستعان. وكان الله شاكرا عليما. العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هذه المقيت، جيد. المصور المقتدر المقيت إذن هذه الأسماء جمعها الشيخ رحمه الله من القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الحي نعم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. طيب هذه الأسماء يقول الشيخ جاءت في السنة، لكن المحسن هذا ضعيف لم يثبت. هذا الحديث له ثلاثة طرق كلها ضعيفة ولا تتعاضد. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. هو كما قلت هو ضعيف لم يثبت، المحسن لم يثبت من أسماء الله، ولذلك ينبغي للشخص إذا أراد أن يسمي بعبد المحسن عبد المحسن أن يترك هذا لأنه لم يثبت، والله أعلم. وإن كان هذا الاسم من الأسماء الشهيرة. يقول: من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام، هذه من أسماء الله أيضا. هنا يقول سؤال: الناصر هل من أسماء الله؟ لا، الناصر ليس من أسماء الله. أيضا على شهرته قال عبد الناصر كثير، ليس من أسماء الله. كذلك الرشيد ليس من أسماء الله، ويسمى كثيرا عبد الرشيد، هذا ليس من أسماء الله. هذا البحث بحث الأسماء يحتاج إلى تحرير ومراجعة وتدقيق وتحقيق، ولا يسعفني الوقت حتى نراجع بعض الكتب والرسائل المتخصصة في هذا. الهادي من أسماء الله، لكن الشيخ لم يذكر. نعم الهادي لم يذكره الشيخ، وقد ثبت إن شاء الله تعالى. لذلك هناك رسالة صغيرة من الشيخ سعيد بن وهب القحطاني في أسماء الله، كان الشيخ ابن باز رحمه الله راجعها، كان المؤلف يقرأها على الشيخ ابن باز، فما أثبته الشيخ يثبته وما نفاه الشيخ نفاه وتركه. فلو عقدنا مقارنة بين اختيارات الشيخين، يعني بين اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وبين اختيار الشيخ ابن باز في هذا الباب، ورأينا الفروق. نعم الفروق، يعني الاسم الذي ثبت عند ابن باز ولم يثبته ابن عثيمين والعكس، لا خرجنا بفائدة. طيب الكتاب عند من؟ عندك تعقد هذه المقارنة ولا ما عندك وقت؟ طيب ولا في صعوبة؟ طيب تحضر في المكتبة والشاب ايش يتعاون، لأن الإنسان إذا نظر مع إخوانه أوفق وأفضل من النظر وحده. طيب تأتي به المكتبة عبد الله مع الإخوان ويتم النظر إن شاء الله، نشوف الأسماء، نعرض الأسماء التي عند الشيخ بن باز في الكتاب هذا على الأسماء التي ذكرها الشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله الجميع، ونشوف الفرق. يعني تأخذها من الفهرس لأنه أثبت في الفهرس كذا كذا، الأسماء كلها عددها، نحن نعرض هذا على هذا، بس حاولوا أن يكون العرض وأن تكون المقارنة دقيقة. واضح؟ لأنه أي غلط سوف ينسب للشيخين. جيد. وإن أحببتم، وهذا أفضل في نظري، أن تحضر الكتاب في الدرس ونقرأ، هذا أفضل إلا حتى إذا حصل غلط فنحن براء منه لأننا قرأنا كلام الشيخين. جيد. يمكن يأتي شخص بعدنا يستدرك، فهذا أفضل لا شك. إذن هو الكتاب عندي على كل حال، أنا سوف أحضره إن شاء الله وأقرأ الأسماء بنفسي، ثم بعد ذلك نحاول نقارن نشوف. والله أعلم. كيف؟ فين هذا؟ إيه؟ مالك الملك ذو الجلال والإكرام. أنا عندي انتهى الكلام، هذه طبعة ثانية. ما هي الإضافة؟ أيوة. كذا هذا زيادة. سبحان الله. هذه وما اخترناه فهو حسب علمنا، هذه من تعليق الشيخ، من تعليق الشيخ مثبت هنا في النسخة هذه. وما اخترناه فهو حسب علمنا، هذه طبعة المؤسسة، طبعة المؤسسة هذه. فالظاهر أن المؤسسة ألحقت هذا بالكتاب، يعني الشيخ قاله تعليقا على كتاب، هي المؤسسة لما طبعت الكتاب أثبتت هذا التعليق. التعليق يقول فيه الشيخ رحمه الله: وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. جزاه الله خيرا. كيف؟ نعم. لا لا، لم يثبت هذا، يعني كانت تكون ذكرا. لا، لا أعرف ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الإنسان إذا أراد أن يتلوها من باب الحفظ والذكر بدون تقييد فلا حرج، والله أعلم. أنت هذا يدخل في كلمة من أحصاه، إن من الإحصاء هو إيش؟ الحفظ. والله أعلم.